نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة التي نقضي دقائقها مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سماحة الشيخ عبد العزيز، المسلمون وهم يستقبلون هذا الشهر الفضيل المبارك، ما هو واجب المسلم تجاه هذا الشهر الفضيل المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بلغنا رمضان، نسأله أن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. أيها المسلمون، إن نعم الله علينا عظيمة، فمن نعمته علينا أن افترض علينا صيام رمضان، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أيها المسلمون، هذا شهر رمضان، الركن الرابع من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا في حقه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخبرنا جل وعلا في هذه الآية أنه تعبدنا بصيام رمضان، وافترضه علينا كما افترضه على الأمة قبلنا، فما من أمة إلا وفيهم صيام. لكن هل صيامنا مثل صيام في العدد والوقت؟ هذا ما لا يذكر، ما خفي علينا علمه. إنما القرآن نص على أنهم يتعبدون بالصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلستم بدعا من الأمم، إنما أنت أمة من الأمم، شرفكم الله بهذا الدين وبهذا النبي الكريم، فافترض عليكم صيام رمضان زيادة في حسناتكم ومضاعفة في أجوركم، ورفعا لمنزلتكم عنده جل وعلا. كتب أي فرض عليكم الصيام كما إمساكم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين حكمته من ذلك فقال: لعلكم تتقون. أي إنما افترضنا صيام رمضان عليكم ليتحقق جانب عظيم، ألا وهو التقوى، ولعلكم تتقون. قل ما شئت عن حكم الصيام وتعددها وتنوعها، إلا أن المرجع والمآل واحد، وهو تحقق التقوى للمسلم بصيام هذا الشهر العظيم. يكون متقي لله بهذا الصيام. إذا انطلق صيامه خالصا لله، صام رمضان خالصا لله لا رياء ولا سمعة. من صام في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. صيام رمضان يكسب العبد قوة اليقين بالله واطلاعه عليه وعلمه بسره وعلانيته وأن الله شهيد على أقواله وأفعاله. فإذا أيقن ذلك صام طاعة لله جل وعلا سواء رآه الناس أم غابوا عنه. فليس صيامه لأجل أن يراه الناس أو يقول أنه صائم، لكنه لله وفي سبيل الله. قد يخلو بطعامه وامرأته وشرابه، لكن يمنعه من ذلك علمه بأن الله مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا يصوم هذا الشهر ويتغلب على نزعات الهوى والنفس الأمارة بالسوء طاعة لله جل وعلا. إن في صيام رمضان تذكيرا له بعظيم نعم الله عليه من الأكل والشرب ومباشرة النساء، فإذا ترك ذلك في نهاية رمضان ولا سيما في شدة الحر وأيام الصيف فإنه يجد ترك الطعام والشراب مشقة، يجد فيها مشقة، لكنه يتغلب عليها لأنه موقن أنها في سبيل الله، فبهذا يكون متقيا لله جل وعلا. إن الصائم يتذكر بهذا الصيام النفوس الجائعة التي تحتاج إلى طعام وشراب يمر عليها معظم العام ويفين في فقر وفاقة، وهو اليوم يتمتع بأكل وشرب وطمأنينة، فيذكر إخوانه الفقراء فيزداد بذلك عطاء المساكين والفقراء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن الصيام توحيد الأمة، فالأمة الإسلامية في شرق وغربها تصوم هذا الشهر جميعا سواء نقصوا أو كملوا. إنما على كل حال فهو وحد للمسلمين في أقطار الدنيا، يهل عليهم هذا الصوم على الشر فيستبشرون به ويصومونه. يصوم من بالشرق والغرب كلهم يصومونه اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الله جل وعلا أول ما فرض الصيام على الأمة جعله على التخيير، فمن أحب أن يصوم ومن أحب أن يفتدي فدية عن كل يوم مدة من طعام. ثم إن الله كرم هذه الأمة وافترض الصيام عليها حتما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن القرآن ابتدى نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فابتدأ نزوله على محمد برمضان. ولهذا من شكر الله علينا أن نصوم هذا الشهر، ولهذا من شكر ربنا أن نصوم هذا الشهر شكرا لله على إنزال هذا القرآن الذي اجتمع على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي فيه ذات البشرية لمصالح دينها ودنياها، وبينات واضحات من الهدى والفرقان الدالة على الخير المحذرة عن الشر المعد بفضائل الأعمال والأخلاق المحذرة من سفاسف الأخلاق والأعمال. فمن شهد منكم الشهر فصم، أي لا عذر لأحد، بالغ عاقل مسلم بالغ عاقل مقيم سليم من الأمراض والموانع، أن لا بد أن يصوم هذا الشهر أداء لا قضاء، إلا من كان معذور بمرض أو سفر أو امرأة حال نفساء أو نحو مريض، وإلا بالأصل وجوب صيامه على المسلم ذكر وانثى حر أو عبداء حرا أو عبدا كإذا كان مسلما بالغا عاقلا وجب عليه يصوم هذا الشهر إذا خلا من الموانع. فمن شرب يصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أباح الله للمسلم إذا كان مسافرا في رمضان أن يفطر ترخيصا له من الله جل وعلا، لأن في السفر والصوم لأن في الجمع بين الصوم والسفر مشقة لا تطاق. ولهذا قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمرض مبيح للفطر، كل مرض يعجز العبد عن الصيام معه، إما لأن الصيام يزداد إما لأن المرض يزداد بالصيام، أو أن الصيام يهدي حياته أو يؤخر برأة، فإنه يجوز يفطر ويقضي أياما أخرى. وكذلك المسافر إذا سافر فله أن يفطر وإن شاء صام، لكن لو أفطر فلا مانع، لأن الله يقول: فمن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر، أي شرع رمضان، شرع صيامه وافترضه، وأباح الفطر للمعذور من سفر أو مرض وغير ذلك، كله تيسير من الله علينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل عدة رمضان وثم تختموه بالتكبير والتهليل شكرا لله على إكمال رمضان وتمام صيامه وقيامه. أيها المسلمون، فلنستقبل هذا الشهر بالجد والنشاط والتوبة الصادقة والعزيمة التامة على طاعة الامتثال في أوامر الله واجتناب نواهيه والتخلص من مظالم العباد، أن نصومه صوما صادقا ونتخلص من مظالم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن نصومه صوما تكون معه جميع الجوارح، فتصوم الأسية على الزور وشهات الزور، وتصوم العينان وتصوم العينان عن النظر إلى ما حرم الله، ويصوم الأذن عن استماع ما حرم الله، فيكون الصيام مهذبا لأخلاقنا، مزكيا لنفوسنا، مطهرا لقلوبنا، جامعا لكلمتنا، مكفرا لسيئاتنا، رافعا لدرجاتنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لقد كان سلفكم الصالح يستقبلون هذا الشهر بالفرح والسرور ويسألون الله أن يبلغهم صيامه. قال بعضهم: كان من دعاء السلف الصالح: اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلم مني رمضان متقبلا. كان يدعون الله أشهر أيب رمضان ثم يدعونه ويتقبله منهم، لعلمهم بأن من قبل من هذا الشهر فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لصيام شهر رمضان المبارك. حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، في قوله تعالى: لعلكم تتقون، هل هناك ارتباط بين التقوى والصيام؟ قلنا نعم، لعلكم تتقون، أي هذه الحكمة من الصيام حصول التقوى وتحقق التقوى كما سبق، يكون بأمور: أولا عبادة الله جل وعلا بامتثال الأمر، فإن من صام فقد امتثل أمر الله، لأن كتب عليكم الصيام، فيكون متقيا لله، والذي يعني يجد في رمضان ويجتهد متقيا لله، والذي يخلص في صيام متقيا لله، والذي يحمله صيامه على ذكر نعم الله عليه وشكر الله على نعمته، ويحمله على الإحسان فقراء ومساكين، كل أولئك ممن تحقق جانب التقوى. فرمضان في قوة لجانب التقوى في قلب العبد، لأنه صيام عباد ظاهر باطنة، ظاهرة بترك الطعام والشراب، باطنة بعمر القلب بالتفكر في آلاء الله وتذكر نعمه وشكره على ما أنعم وتفضل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة، وفي هذه الحلقة التي يستقبل من خلالها المسلمون شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم وأثابكم الله، كيف يبيت المسلم النية للصيام؟ جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم إذا أهل عن رمضان فإن نيته القلبية بتوفيق الله أن يصوم هذا الشهر كله. ففي رمضان كل ليلة من الليالي هو مستيقن على أنه صائم، لأنه بيت النية من أول ليلة في رمضان، فهذه كافية له. أما إذا كان الصوم مثلا غير رمضان كصوم العاشر أو صوم يوم عرفة فينويه كذلك من الليل. المستحبات المعينة لها نية من تلك الواجبة، لكن الواجب على المسلمين إذا نووا في أول ليلة ولم يحصل ما يعارض ذلك فالأصل أن نيتهم استكمال صيام رمضان كله. أثابكم الله، ونعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا السائل محمد من الرياض يسأل يقول: ما هي مفطرات الصيام؟ المفطرات للصيام كثيرة. أولا الأكل والشرب، فالأكل كله إذا أكل الصائم تعمدا أو شرب تعمدا فإن هذا مناب للصيام، لأن حقيقة الصيام الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومما يفطر به الصائم تعمد إخراج القي منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درأه القي فلا إثم عليه، ومن استقى فعليه القضاء. من درأه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فقد قضى. ومن استقى فعليه القضاء. ومما ينافي الصوم العبر المغذية القائمة مقام الطعام والشراب التي يعطاها مريض العاجل الطعام والشراب، فإن هذا أكل وشرب مستقل فينافي الصيام. ومما ينافي الصيام الحجامة، يقول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومما ينافي الصيام أيضا سحب الدم الكثير لأجل تنفع مريضا محتاجا، فإذا أخذ منك دم كثير زائد فإن هذا بمنزلة من الحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. ومما ينافي الصيام حيض المرأة نفاسها، فإن حيضها ينافي صيامها، فيجب أن تفطر هي والنفساء ما دام الدم معهما حتى يطهرا. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل أيضا مع مستمعينا الكرام. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بفهد السعيد من الرياض، يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لصلاة التراويح ما هو فضلها وكم عدد ركعاتها؟ صلاة التراويح سنة سنها محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلي في بيته الليل، وليال عدة صلى في المسجد فصلى بصلاة أناس، وفي اليوم الثاني كثر الناس، واليوم امتلأ المسجد كل ذلك حرص على الاتمام برسول الله، فلم يخرج عليهم، وقال لهم بعد ذلك: خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. ومضى الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي الصديق، فلما كان عمر رضي الله عنه ودأت المسجد ليلة فإذا الناس أوزاع يصلون، هذا يصلي وحده وهذا مع النفر والنفران، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، ووافقه الصحابة وأجمعوا على أنها سنة، وأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تركها خوفا تفرض علينا، فصلاها المسلمون التراويح وراوها سنة. وقال بعض الصحابة: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالتراويح. فاعتبر صاحب شعب عرفها المسلمون أن سنة مؤكدة صلاها المسلمون وما زالوا عليه حتى الآن، إحياء لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ففضلها كبير. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أين إخواني أن نحافظ على التراويح وألا نهملها ونضيعها، بل ينبغي لنا أن نحرص كل حرص عليها لنزداد إيمانا وتقوى، يقوى إيماننا وتضاعف حسناتنا، وإنها لليال معدودة ينتهي بعد ذلك رمضان، فلنغتنم لياليه وأيامه بالصلاة وتلاوة القرآن وأعمال البر والخير والإحسان. هل لها عدد محدد يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ويقال إن الأئمة الذين أمر عمر بأيام الناس أمرهم أن يصلوا 23 ركعة، والكل جائز 23، 11 أقل أكثر. المهم الطمأنينة فيها والخشوع فيها وتلاوة القرآن بتدبر وتعقل لينتفع به المسلمون المصلون، ولا يركن الغراب ولا يستخف بها، بل يتأنى في إدائها ويتقي الله في ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما وصلنا من المستمع عبد الله، حيث يقول: إمام مسجد يقوم بالإطالة بلفظ الله أكبر عند الركوع والرفع منه، وكذلك بقول سمع الله لمن حمده، كذلك السجود، وكذلك الإطالة في الركوع أو في السجود أطول من اللازم، وحتى التشهد الأول والتشهد الأخير كذلك. جزاكم الله خيرا توجيهكم. يا إخواني، المطلوب من أئمتنا منا أئمة أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم السابق بقوله: صلوا كما رأيتمون يصلي. أما المد في تكبيرة الإحرام أو الركوع الله أكبر ويمدها مدا طويلا، فقال الإمام أحمد: هذا من جهل أئمة، لأن التجزم الله أكبر. أما تمطيط التكبير بمده مدا زائدا، فالإمام أحمد يرى أن هذا من جهل أئمة الذين يمدون التكبير مدا زائدا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركوع والسجود والجلوس فينبغي الإمام أن يراعي حال المأمومين، فلا يطيل إطالة تفرقهم ولا يقصد يخل بصلاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغيرة والكبيرة والمريض وذا الحاجة، فالجماعة لا يخلون من واحد، إما مريض إما صغير إما كبير إما صاحب حاجة. فيلاحظ الإمام حال المأمومين ويحرص على اجتماعهم وعدم تفرقهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع الصيام والقيام، وأن يهل علينا هذا الشهر الفضيل بالأمن والأمان والسلامة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد كان ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.